نوصي أنفسنا بما كان يوصي مشايخنا وخاصة الإمام الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، كان يعطينا الدروس في أوقات مختلفة في الجامعة الإسلامية، في مسجد الجامعة الإسلامية، فكان دائما يذكر الطلبة واتقوا الله ويعلمكم الله. فنتقي الله تبارك وتعالى. وقد سئل بعض المشايخ من الشنقيط، وهذا فيه فضائل أهل الشنقيط أيضا، قال لماذا أهل الشنقيط يكونون أصحاب حافظة قوية؟ فأجاب قال واتقوا الله ويعلمكم الله. فنقول إن شاء الله، ندعو الله تعالى أن نكون على ما أراد الله تبارك وتعالى. ثم نقرأ كلنا بانفرادنا: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.